قال رحمه الله: كتاب اللعان. اللعان فعال من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد، والمراد بلعن الله الطرد والإبعاد من رحمة الله. وسمي اللعان لعانا لوجود اللعن فيه، وغلب فيه جانب الرجل لأن ملاعنة المرأة مبنية على لعان الرجل، فسمي لعانا، إذ لا يمكن للمرأة أن تلاعن إلا بعد أن يلاعن الرجل، فصار لعانا بالتغليب، فغلب ما يكون من الرجل فقيل له لعان، لأن المرأة ما لا تحلف باللعنة وإنما تحلف بالغضب وهو أشد من اللعنة. ومن هنا غلبوا ما يقوله الرجل على ما تقوله المرأة. وهذا اللعان باب من الأبواب المهمة، وهو بلاء من الله سبحانه وتعالى إذا ابتلي الإنسان بفساد فراشه واطلع على خيانة زوجته له والعياذ بالله، أو تبين له ذلك، أو شهد عنده من يثق بقوله وعمل بذلك، فإنه إذا طالب بحقه فلعنها أجري اللعان على السنن. والأصل في اللعان أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم ابن عدي رضي الله عنهما وأرضاهما، وهو ابن عم له من بني عجلان، فقال له: يا عاصم، الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلوه؟ سلي يا عاصم عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: إن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، سلي يا عاصم عن هذا. ولم يقل له إنه ابتلي بذلك. فانطلق عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يكره المسائل عن الأشياء التي لم تقع، وقد نهى الله عز وجل الصحابة عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فنهاهم عن أن يسألوا عن شيء لم يقع بعد. وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. وشدد في هذه المسائل، وهو معنى قولي: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وكذلك أشار إليه بقوله: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها، وفي بعضها: رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولما قال له الأقرع بن حابس حينما قال في حجة الوداع: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فكرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فكرر مسألته، فقال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذروني، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، أي هلكوا بكثرة مسائل واختلاف عامل. فكره هذه المسألة. فقال عاصم لما جاء في الليل بعد لما جاء العشاء رجع إلى بيته، فجاءه عويمر وقال: يا عويمر، يا عاصم، ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ جئتني بخير، قد كره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. فقال: والله ما جئتني بخير، قد كره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، اللي هو حد الفرية، وإن سكت سكت على غيره. فقال له النبي، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: انطلق، إنه قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فانطلق وأتي بها. فانطلق وجاء بامرأته، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعويمر وهو الزوج، فشهد بالله 4 شهادات: بالله إنه لمن الصادقين، والله إنه لصادق فيما ادعاه من زنا زوجته، وكرر ذلك 4 مرات، ثم لما كانت 5 أوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عويمر إنها الموجبة، يعني إذا حلفت 5 وهي قوله إن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما ادعاه من زنا زوجته. فقال له: إذا حلفت هذه فستصيبك، إنها الموجبة، يعني ستصيبك اللعنة، وإذا أصابت اللعنة والعياذ بالله العبد فلن يجد من دون الله وليا ولا يجد نصيرا. فحلف عويمر، ثم ثنى عليه الصلاة والسلام بالمرأة فشهدت 4 شهادات: بالله إنه كاذب فيما ادعى من زناها، إنها غير زانية. فلما جاءت عند 5 أوقفها عليه الصلاة والسلام وقال لها: اتق الله فإنها الموجبة، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فتلكأت ثم حلفت، قيل في بعض الروايات قالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم حلفت. فلما انتهت من الحلف قال عويمر: كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق بالثلاث، من شدة ما وجد من القهر في نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: حسابكما على الله، الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ حسابكما على الله بمعنى أن الخصومة وقعت في الدنيا ولم يمكن معرفة المحق من المبطل، وتعذر هذا، وكل منكم حلف وجاء بدليله، فترتفع الخصومة من الدنيا إلى الآخرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد إما أن يكون الزوج كاذبا أو الزوجة، فقال: الله يعلم إن أحدكما لكاذب، فهل من تائب؟ هل لكم من توبة؟ ولم يتب واحد منهما ففرق بينهما، ومضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما إلى الأبد، وهذا أصل في اللعان. واللعان لا شك أنه رحمة من الله عز وجل، دفع الله بها البلاء عن العبد. وحتى تتضح أحكامه على طالب العلم أن يعلم أولا أن قذف الزوجة يوجب الحد. الأصل في الشرع أن من اتهم امرأة بالزنا أو واجه بالزنا أو قال فلانة زانية فقذفها، الأصل أنه يطالب بأحد أمرين: إما أن يقيم البينة على أنه صادق من إقرارها أو شهادة الشهود، أو يجلد الحد في ظهره. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا قذف امرأته بشريك بن سحماء، أي أنه زنى بها، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قذفها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنها زنت مع شريك بن سحماء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد، هذا قبل أن ينزل اللعان، البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، والله إن الله ليعلم أني صادق وسينزل في قرآنا. فأنزل الله عز وجل فيه آيات اللعان. واختلف العلماء هل نزلت في عويمر أو نزلت في شريك بن سحماء، في هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء. الشاهد من هذا أن الأصل أن من قذف يجب عليه أحد أمرين: إما أن يأتي بالبين على صدقه، أو يقام عليه الحد. والدليل على ذلك قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الآية في هذه الآية بيّن أن كل من يرمي محصنة مسلمة عفيفة أنه يجلد حد القذف إذا لم يقم البينة، ثم لم يأتوا 4 شهداء البينة. فإما أن تقر المرأة أو من يتهم ويرمى، وإما أن يقيم الشهود، فإذا لم تكن هناك بينة من إقران وشهود فإنه يجلد الحد في ظهره برا كان أو فاجرا، يجلد 80 جلدة ويحد الفرية. ثانيا أنه لا تقبل له شهادة أبدا، وهذا كما ذكر العلماء والأئمة جزاء من جنس العمل. فلما تسلط بلسانه على أعراض المسلمين أخرس الله هذا اللسان، فلم يقبل في شهادة أبدا، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. فترتبت 3 أحكام. الحكم الأول أنه يقام عليه حد الفرية القذف، وسيأتي إن شاء الله بيانه في الحدود. والحكم الثاني أنه لا تقبل له شهادة أبدا، حتى لو أنه بين الناس لو جاءنا وأخبرنا بخبر لا نقبل منه ولا نصدقه، كما ذكر قول بعض العلماء قول الإمام القيم إن الله قطع لسانه، وهذا يدل على عظم حرمة أعراض المسلمين وشدة الأمر. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أمر المسلم أن يعرف أين يضع لسانه، وأن أعراض المسلمين ليست رخيصة. تأمل إذا كان هذا في الزنا ويتهم بالزنا، فما بالك بمن يتهم الناس في عقائدهم فيبدع ويضلل ويفسق ويخرج من ربقة الإسلام. العرض أهون من الدين، وفيه لعنة الدنيا ولعنة الآخرة والعذاب العظيم، ولا تقبل له شهادة. فكيف إذا جاء المتلاعب المتساهل المتهتك الذي لا يبالي بعلماء الأمة ولا بدعاتها، ويخرج القوائم هذا فيه وهذا يخطيه وهذا كذا وهذا كذا، وهو أجهل الناس بهم وأجهل الناس بعلمهم وأجهل الناس بفضلهم وأجهل الناس بما سدوه من ثغور الإسلام ونفع المسلمين، ثم يأتي ليضع هذا في الجنة وهذا في النار، وهذا اقبلوا منه وهذا لا تقبلوا منه، ويل لهم مما كسبت أيديهم، ويل لهم مما يفترون، وويل لهم مما يزرون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ليست أعراض الناس عبثا، ولا يظن الإنسان أنه إذا رأى فتحا من الله له بالهداية أنه أصبح له سلطان على الناس لكي يخرجهم من الجنة أو يدخلهم في النار. لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، هذا لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم. فتأمل رحمك الله ما يجب عليك تجاه إخوانك المسلمين، وأن تعلم أن الأمور ليست عبثا، وأنها حساب وسؤال ومسؤولية، وأن أعراض المسلمين ليست رخيصة، وبالأخص أولياء الله وبالأخص الصالحين. فمن عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، ومن أول دلائل الحرب عدم التوفيق. فتجده يطعن في الناس ويثرب في الناس ويحقر الناس ويبدع الناس ويضللهم، ولا يوفق أن يسمع كلامهم، ولا يوفق أن ينصفهم، ولا يوفق أن يطلع على حسناتهم حتى يعرف حقيقة ما هم فيه. ولكن أعمل البصيرة لا يلوي على شيء إلا على هواه، وعندها من اشتهاه قربه ومن لم يشتهي أبعده، وهذا دين الله لا يحكم فيه أمثال هؤلاء. فهؤلاء لا يتعدون ولا يتجاوزون أنفسهم، هؤلاء إذا تسلطوا على أعراض المسلمين بالقذف والتهمة والشتم والسب والثل لن يجنوا إلا على أنفسهم. وعليه على كل مسلم أن ينتبه وأن يزم لسانه بزمام الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. ولو انتسب الإنسان لعلم أو فضل، لكن بالنسبة لأعراض المسلمين علي أن أعلم أن هناك قواعد وأسس لا تخفى. والعجيب أنه ولو كان الإنسان عاميا فسمع شخصا يثرب أو يسب العلماء أو الدعاة يستطيع أن يميز غثه من سمينه، لأن هناك الحسد واضح والاحتقار للناس واضح والعنصرية والعصبية والجاهلية وأدران الأحقاد والحسد نسأل الله العافية تفوح روائحها من الذين لا يتقون ولا يتورعون ولا يتنزهون. ومع ذلك كله فليعلم أن لله سلطانا على هؤلاء، وقد فتحوا على أنفسهم باب العقوبة من الله العاجلة والآجلة. وعليه فإن هذه المسألة مسألة القذف في العرض عظة للمؤمن وعظة للخير خاصة في هذا الزمان. وليعلم كل أحد أن أهل العلم لا يحتاج أبدا لأحد أن يذب عنهم، لأن الله تكفل بالذب عنهم. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله والعلماء ورثة الأنبياء. ما معنى قول العلماء ورثة الأنبياء؟ هل هو كلام عبث حاشا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا في إشارة إلى عظيم ما أكرم الله به أهل العلم. أهل العلم الذين يعاملون الله ويصدقون مع الله عز وجل ليسوا بحاجة أن يدافع عنهم أحد أو أن يخافوا من أحد أبدا، ما دامت أمامهم دلائل التنزيل ودلائل الحق فهم مستمسكون بالحق، وما دخلوا صراع هذا السبيل ولا سلكوا هذا السبيل ولا سلكوا هذا الصراط إلا وهم يشترون مرضاة الله عز وجل. واعلم أنك في زمان الفتن، وأن أيام الصبر العامل فيهن للعامل فيهن مثل أجر 50. كان العالم إذا تكلم أنصت الناس له واليوم لا ينصتون، وكان إذا أمر يطاع واليوم لا يطاع، وكان إذا دل الناس أتبع بالرحمات والدعوات والصالحات والذكر الحسن، واليوم يتبع باللعنات وبالسوء وبالشتم وبالثلب وبالطعن في منهجه وفي رأيه وفي فكره. ولكن لن يضيع الله أجر من أحسن عملا، فالجزاء من الله هو المطلع على سرائر الناس. فالشاهد من هذا أن قضية القذف التي وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبرة للمسلم، وانظر كيف صحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجامل في الحق، ونزل عليهم هذا الوعيد الشديد الذي بقي إلى يوم القيامة قرآنا يتلى. وقالت أم المؤمنين عائشة المظلومة المتهمة رضي الله عنها: ما كنت أظن أن ينزل الله في شأني قرآنا. وإذا بالله يرفع قدرها ويعز شأنها وتبقى براءتها إلى يوم الدين كما كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى قرآنا يتلى ويتقرب إلى الله بتلاوته. فيا لله ما أحسن الخلف من الله لمن صبروا وصدقوا، ويا لله من عظيم كرم الله جل وعلا على عباده، والله أرحم بعباده من عباده بأنفسهم. فدلت هذه الحادثة على أن اللعان مشروع، فيشرع اللعان، والرجل إذا أراد أن يلاعن يمكن من لعانه بالسمن. فإذا اتهم المرأة ينبغي على طالب العلم حتى يفهم مسائل اللعان أن يفهم أول شيء ما هو الأصل وما هو المستثنى من الأصل. الأصل أن من اتهم يطالب بالبينة أو يقام عليه الحد، ولكن في بين الزوج والزوجة جاء الحكم خاصا، لأن الرجل لا يصل به الأمر أن يفسد فراشه وأن يتهم زوجته كاذبا غالبا. غالبا الرجل لا يتسبب في هدم بيت الزوجية ويفسد فراشه إلا وعنده ما يوجب ذلك. ثانيا أن الرجل قريب من زوجته، فيدخلها فجأة، يدخل عليها فجأة ويدخل عليها بغير الفجأة. وإذا دخل عليها فجأة فإن هذه الحوادث الغالب فيها أن تكون مستترة. فكان التشريع إما أن يمكن الرجل من أخذ حقه، فمجرد أن يجد مع امرأته رجلا يقتلها، فلو فتح هذا الباب كلما غضب رجل من زوجته وأراد أن ينتقم منها اتهمها بالزنا وقتلها. وإما أن يمنع منعا باتا من التعرض لها، فحينئذ تأخذه الحمية ولا يملك نفسها فينتهك حدود الله أو يصاب في نفسه، كما قال: إن سكت سكت على غير. وجاء التشريع بالفرج من الله عز وجل أنه يمكن من هذه الأيمان، وتمكن المرأة من هذه الأيمان ثم بعد ذلك يفرق بينهما. على كل حال الأصل يقتضي أن يقام عليه الحد، وقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية بهذا، فقال له: البينة أو حد في ظهرك. البينة اللي هم الشهود، أو حد في ظهرك. فالشاهد من هذا أن الأصل يقتضي أن يقيم البينة أو يقام عليه حد القذف. فلما جاء اللعان جاء في أمر الرجل مع زوجته، ولذلك لا يقاس عليه كل قريب مهما كانت منزلته من القرابة مع قريبه. فلو قذف الأخ أخاه بقي على الأصل، نقول له: إما أن تقيم البينة وإما أن يقام عليك الحد. ولو قذفت أم الزوج زوجة ابنها أو ابن ابنها فإنها تطالب بالبينة أو حد في ظهرها، فلا يجري اللعان. فلو جاء أحد يقيس وقال إذا قذف الأخ أخاه فعليه اللعان مع قياسا على الزوجة قلنا ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. ومن هنا يمثل علماء الأصول للمعدول به عن سنن القياس باللعان، فإنه لا يمكن أن يقاس عليه ولا يصح به القياس، فأصبح عندنا أصل وعندنا استثناء. ثم من ضوابط الاستثناء إذا جاء مستثنى أننا نأتي به على وفق النص، فالنص جاء على هذه الصورة فإنه يكون الاستثناء على حسب ما ورد به النص. نعم. قال رحمه الله: إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن. قال: إذا قذف الرجل امرأته، إذا قذف الرجل امرأته، فلو قذف أجنبية وقال أريد اللعان لم يمكن. إذا قذف الرجل امرأته، نعم، البالغة، البالغة يستوي أن تكون المرأة التي قذفها دخل بها أو لم يدخل. لو أن رجلا عقد على امرأة وتبين زناها والعياذ بالله، اكتشف أنها زانية مع رجل رآها تزني وقذفها بالزنا، فهي زوجته، لا يشترط في اللعان أن تكون مدخولا بها، وله أن يظاهر من المدخول وغير المدخول لأنه فراشه. نعم. البالغة العاقلة، البالغة خرجت الصغيرة، أنها لا تستطيع أن تتمكن من الأيمان لرد الأيمان عنها. نعم. الحرة العفيفة، الحرة فخرجت الأمة، العفيفة خرجت الزانية والعياذ بالله المتهتكة. نعم. المسلمة، هذا كله أخذ من قوله سبحانه: والذين يرمون أزواجهم. هذا من حيث الأصل أجري على هذا السنن، واللعان لا يمكن أن يجري إذا تخلفت هذه الشروط، فإذا وجدت هذه الشروط ابتدأ بالزوج ثم ثني بالزوجة. نعم. العفيفة المسلمة، نعم، استمر المسلمة كافرة من باب أولى، نحن قلنا إذا كانت ما عفيفة فالكافرة أولى، إذا كانت كتابية قالوا لا لعان بين المسلم وكتابية. نعم. من أهل العلم من يرى أنه يلاعن بين المسلم والكتابية لعموم النص، وعندهم تعظيم للحلف بالله عز وجل، وهو وجه عند بعض العلماء رحمه الله. نعم. قال: إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن. بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن، هو يقذف بالزنا، واللعان إما أن يكون على الزنا، وإما أن يكون على نفي الولد، وإما أن يكون عليهما معا، هذه ثلاثة صور: أن يكون اللعان على الزنا، وأن يكون اللعان على نفي الولد، وأن يكون اللعان على الزنا ونفي الولد. أن يكون اللعان على الزنا فمثل ما قال بعض العلماء يشترط فيه أن يرى بعينه ويسمع بأذنه، فلا يلاعن إذا لم يرى بعينه ولم يسمع، واستدلوا بذلك فقوله: والله يا رسول الله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني. ومنهم من لم يشترط ذلك، فلو جاءه من يثق به ويثق بدينه وأمانته وصدقه وإخلاصه له فأخبره ووثق بكلامه، قالوا له أن يلاعن فيتهمها بناء على هذه الخبر الذي يثق فيه. وأما بالنسبة لنفي الولد فهذا أن تظهر دلائل له على أن فراشه فسد، أو يكون في غيبة عن الزوجة ثم يأتي ويجدها حاملا فينفي هذا الولد، لأن الولد يلحقه، الولد للفراش ما دام الزوجة له، فكل ما تلده منسوب إليه، وحينئذ من حقه أن يدفع هذا الضرر فيمكن من لعانه، ويقول يحلف بالله أن هذا الولد ليس بولدي، أو يقول والله إن هذا الولد ليس بولدي، ما يقول ما يذكر زنا، والله إن هذا الولد ليس بولدي، أو يقول والله إن هذا الولد ليس مني ويشير إليه، ثم هي تقول والله إن هذا الولد ولده، أو والله إن هذا الولد منه. هذا بالنسبة لنفي الولد، الجمع بينهما أن يجمع بين الزنا وبين نفي الولد. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن. إذا كانت أمة أو ذمية وقذفها فإنه يلاعن إذا أراد اللعان. وبالنسبة للأيمان منها الخلل مثل ما ذكرنا في اختلاف العلماء هل يقبل منهم الأيمان أو لا تقبل، فإذا امتنع من اللعان فإنه يعزر، بمعنى أن قذف الذمية يوجب التعزير إذا لم يقم البينة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب القذف. والدليل عليه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قالوا إن المحصنة هنا المسلمة، لأن الإحصان يطلق بمعنى الإسلام ويطلق بمعنى العفة، وقالوا إن المراد بقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء المراد به المسلمات العفيفات. نعم. قال رحمه الله ولا يعرض له حتى تطالبه. ولا يعرض للعان حتى تطالبه، أي تطالب، ولا يعرض للتعزير حتى تطالب به، تطالب به الذمية فتقول إنه قذفني، لأنه حق حد القذف، حد القذف هو للمرأة المقذوفة في الأصل، فإذا كان ما طالبت بإقامة حد القذف على زوجها لا يقام، لكن لو قذفها في مجلس القضاء في خلاف بين العلماء رحمهم الله على حديث هلال بن أمية. أما بالنسبة للذمية فالذمية طبعا من حيث الأصل تعذر إقامة اللعان، فحينئذ يجب التعزير، والتعزير قالوا إن هنا الحق فيه للمرأة، فلا بد أن تطالب به المرأة الذمية أو من كانت متهمة، ولا يمكن لعانها. نعم. قال رحمه الله واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه. اللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه، هذا اشتراط لمجلس القضاء، فلا لعان إلا في مجلس القضاء، اللعان الشرعي يكون في مجلس القضاء، ولذلك أمره بأن يأتي بامرأته، قال قد أنزل الله فيك وفيها وفي امرأتك قرآنا فاذهب وأتي بها، فلا بد أن يلاعن في مجلس القضاء، وهذه من الأحكام التي تختص بمجلس القضاء. نعم. قال رحمه الله أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله، أو نائبه حاكم السلطان أو نائبه وهو القاضي، أو يكون قاضيا أعلى هو المسؤول عن الجنايات، ثم يكون تحته محكمة جنائية، ويكون تحت قضاة، هم نواب عن هذا، راجع إلى باب القضاء وسيأتينا أن القضاء يعتبر في مجلس الحكم سواء كان في الحاكم نفسه أو نائبه. نعم. قال أن يقول بحضرة الحاكم، فالحاكم لعان في الحاكم مثل ما وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وهو القاضي، فاجتمعت فيه الصفتان، وإذا كان الوالي قد نصب قاضيا صار القاضي نائبا، وحينئذ الحاكم أو نائبه. نعم. قال رحمه الله قال بعض العلماء يجوز للقاضي أن ينيب شخص، مثلا لو كان بينه وبين امرأته هذا وطالب باللعان وقال أن امرأتي ما أستطيع آتي بها، هي مثلا في 100 كيلو أو 200 أو 300 يتعذر مجيئة، فأريد أن تنيب أحد، قالوا أن يقع في النيابة ويرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناب في الحد وفي إثباته وفي إقامته، فقال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها، فجعله نائبا عنه في مجلس في إثبات الجريمة والحكم بها وتنفيذها، إذا ينزل النائب منزلة الإمام في هذا. نعم. قال رحمه الله أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله إنه لمن الصادقين، إني أشهد بمعنى أحلف، فالشهادة تطلق بمعنى الحلف، أو يقول والله. نعم. أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها امرأتي هذه، لأنه قد تكون عنده أكثر من امرأة، وحينئذ ينبغي أن يكون لعانه خاليا من الاحتمال، يقول امرأتي هذه ويشير إليها في مجلس القضاء، ويقول ولدي هذا، هذا الولد، ويشير إلى الولد أنه ليس بولدي. نعم. قال فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، هذا اللعان على الغائب، إذا كانت غائبة عن مجلس القضاء فإنه يحلف، كما إذا تعذر مجيئها فلاعن هو عند القاضي ثم أرسل القاضي نائبه إلى المرأة فسمع منها أيمانها ولعانها، فإذا في هذه الحالة تكون غائبة عن مجلس القضاء، إذا كانت غائبة يسميها ويذكر اسمها ونسبها على وجه لا تشترك معها غيرها حتى يتم لعانه. نعم. قال رحمه الله ثم يوقف عند الخامسة، ثم يوقف عند الخامسة وهي الموجبة فيذكره بالله. نعم. فيقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. إنها الموجبة أنك إذا حلفت باللعن وأنت كاذب أصابتك اللعنة. إنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني إذا كنت كاذبا فخذ العقوبة وهي حد القذف أهون لك من عقوبة الآخرة. يذكر بهذا. نعم. عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. اتق الله يا فلان، يذكر بالله عز وجل. إنها الموجبة. قال رحمه الله: فإن أبى أن لا يتم فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. قال رحمه الله: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل. فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا، كما ذكرنا بالصفة التي ذكرناها. ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما فتحرم عليه. قد فرقت بينكما، وجاء في قوله لا سبيل لك عليها، فقال لما ذكر مهري قال إن كنت صادقا فبما أصبته منها، يعني بما استحلت من وطئها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك من ذلك، فلا يرد عليه مهره لأنه قد وطئها واستمتع بها، والمهر بالدخول وقد دخل بها، فحينئذ يكون لا يطالب بمهر ولا يطالب بحق في نفقته عليها فيما مضى، ويقال لو إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها. نعم. قال رحمه الله: فتحرم عليه تحريما مؤبدا. هذا من الموانع، موانع النكاح، أن تكون ملاعنة، محرمات مؤبدا، منهن المحرمة بالنسب والمصاهرة والرضاع واللعان. ثم ينقسمني إلى قسمين: ما يثبت الحرمة والمحرمية، وما يثبت الحرمة دون المحرمية، واللعان يثبت الحرمة ولا يثبت المحرمية. ولذلك تحرم عليه لكنها ليست بمحرم. ولو سئلت من هي المحرمة تحريما مؤبدا وهي حرام وليست بمحرم، تقول هي الملاعنة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه. وكذلك بالنسبة للولد كما ذكرنا. قال رحمه الله: سواء كان حملا أو مولودا ما لم يكن أقر به. سواء كان حملا، قد ينتفي من الولد وهو حمل، وقد ينتفي به وهو مولود، يعني له الخيار في ذلك، يعني إذا كانت حال حملها وأراد أن يلاعن يلاعن، وإذا انتظر حتى تضع ويلاعن يلاعن، لأنه بعض الأحيان تكون حاملا ولا يختار أن يلاعن حتى لربما يموت الحمل أو يحصل شيء ويرى منها التوبة ويريد أن يمسكها، هذا شأنه بها. ولكن من حيث الأصل إن شاء لاعن في حال حمله، وإن شاء لاعن بعد وضعها. نعم. قال رحمه الله: ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار. فإذا أقر بالولد، أقر بالحمل، لم يكن له حق الملاعنة بعد ذلك، يؤاخذ بإقراره، وحينئذ يبقى على الأصل لأنه من فراشه ومن ولده، ولا يقبل منه اللعان. نعم. قال رحمه الله: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. ألحق الولد بالأم لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا أصل على أن الزنا يتبع فيه الولد أمه، وحينئذ إذا حصل اللعان فهنا تهمة بالزنا فينسب الولد للأم. ولذلك ذكروا أن ولد الملاعنة بقي ينسب إلى أمه بين الصحابة رضي الله عليهم إلى زمن، هذا الأصل أنه لا ينسب إلى الرجل، فتكون فائدة اللعان أنه لا ينسب الولد إليه إذا انتفى من الولد. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه. الأصل أن من كانت عنده أمة أو كانت عنده زوجة وولدت الزوجة منها ولدت، فقد ولدت على فراشه، وحينئذ جميع من تلده ينسب إليه، إلا إذا ولدته على وجه يتعذر نسبته إليه، فحينئذ لا يكون له. لكن العلماء يذكرون أولا الأصل ثم يستثنون كما ذكرنا. فالأصل أن المنكوحة والأمة التي يطأها سيدها أن جميع من تنجب منسوب إلى الزوج ومنسوب إلى السيد، هذا أصل. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، والولد للفراش، الفراش هنا يطلق إذا كانت المرأة خلوا يصبح الأم، وإذا كانت المرأة منكوحة فإنه منسوب إلى من نكح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتبع الولد لعبد بن زمعة وقال هو لك يا عبد بن زمعة، حينما اختصم أخو سعد، اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الغلام، وقال هذا ابن أخي قد عهد إلي به أخي قبل موته، لأنه كان يزني مع أمة زمعة، كان يزني بها في الجاهلية، ثم قال له إن أنجبت فالولد، فلما أنجبت قال ما أنجبته فلانة فهو مني. فجاء سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ويقول هذا ابن أخي، وقال لي عبد بن زمعة هذا أخي لأنه ولد على فراش أبي، لأن الأمة أمة أبي فهو أخي. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو لك يا عبد بن زمعة وللعاهر، واحتجبي منه يا سودة، وللعاهر الولد للفراش وللعاهر الحجر، هو لك يا عبد بن زمعة. فجعله تبعا للسيد لأن الأمة فراش لسيده، وحينئذ لم يلتفت إلى الدعوة وقال احتجبي منه يا سودة، لأنه وجد فيه شبها بينا، وهذا ما يسميه يعني الاحتياط، كما إذا كان شهدت له امرأة بالرضاع ونفت هذا يمتنع من نكاح من بناتها ويتورع في الدخول عليها، فإذا كان اجتمع الحاضر والمبيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعمل الجانبين فقال هو لك يا عبد بن زمعة، كونه له يقتضي أن سودة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها تكشف عليه، فقال واحتجبي منه يا سودة، فغلب جانب التحريم وأثبت الحق للفراش. نعم. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. قال رحمه الله هذا انبنت عليه مسائل عديدة، منها أن ولد الزنا ينسب إلى أمه، منها أنه إذا حكى إذا كانت الأمة مملوكة ويطأها سيدها فجميع ما تنجبه على فراشه هو من ولده، وكذلك أيضا بالنسبة للنكاح إذا نكح المرأة وكان يطأها فجميع ما تنجبه هذه المرأة يعتبر ولدا له. نعم. قال رحمه الله ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان. ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، لو أن إخوانه نفوه وقالوا هذا ما هو منه ولا هو أخونا وهو قد أنجبته أمهم فهو أخوهم شاء أو أبوا، لا ينتفي إلا باللعان. نعم. قال رحمه الله ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها. ولا ينتفي ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها، وهذا يقع في حال مثل ما ذكرنا، في حال تداخل المشتري الأول الثاني مع المشتري الأول بأن يطأها قبل أن يستبرئها، فحينئذ يدخل ماء الثاني على ماء الأول لأن الاستبراء يمنع من هذا، فإذا ادعى عدم الاستبراء فحينئذ تكون فيه شبهة انتفاء الولد. نعم. قال رحمه الله وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين، أو الخصي المجبوب لم يلحقه. قال وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر. رجل عقد على امرأة ثم بعد 4 أشهر وضعت، فحينئذ نجزم بأن الولد ليس بولده. لماذا ذكرنا هذه المسألة؟ لأن القاعدة التي دلت عليها السنة أن الولد للفراش، فوجب أن نستثني تعذر إلحاقه بهذا الفراش، وهذا في حالة ما إذا وضعته دون أقل الحمل، لأننا نتأكد ونجزم أنها إما زنت أو تكون للسيد الأول إذا كانت أمه، فحينئذ لا نقول بنسبته إلى الفراش اللي هو الفراش الثاني. نعم. قال مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها. نعم كما ذكر. أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما. منذ أمكن اجتماعه، يعني إذا كان دخل على المرأة إذا أمكن قبل الدخول، مثلا كانت له زيارات وعقد عليها في محرم ثم دخل بها بعد صفر أي في ربيع وولدت لستة أشهر من محرم، إذا كان خلال الفترة من العقد في إمكان احتمال أنه كان دخل عليها، وحينئذ اشترط المصنف رحمه الله هذا الشرط فقال منذ أمكن اجتماعهما، منذ أمكن اجتماعهما، وعليه فإنه لا ينظر إلى مسألة الدخول أو عدم الدخول، إذا أمكن أن يكون اجتماع ما دام أنه عقد عليه يمكن، ما دام أنه قد عقد عليها ففي إمكانية أن يحصل وطئ، وهذا يقع وتحصل منه حوادث أن الشخص ربما ينكح المرأة يخطبها ثم يتأخر في الدخول ثم يحصل وطئ قبل الدخول المعلن أمام الناس فتنجب قبل الستة الأشهر وهي منجبة منه ومن وطئه والولد ولده، حينئذ لا يمكننا أن نقول يتعذر في هذا لأن الإمكان موجود، ومن هنا المصنف احتاط لم يجعل الدخول وإنما جعل إمكانية الدخول وهذا هو الأوجه. نعم. قال رحمه الله: ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين. كمن له دون عشر سنين تزوج امرأة ثم حملت، هذا من رابع المستحيلات دون يعني إمكانية احتلامه، فحينئذ لا ينسب إليه. قال كمن له دون، فيستثنى من قولنا الولد للفراش فلا ينسب إليه، هذا يسمونه دليل الحس، في دليل الحس يدل على عدم إمكانية نسبة الولد، والاستثناء يقع بدليل الحس، وهذا أصل وله صور عديدة، ونزلوا دليل الحس في العذر كدليل الشرع. نعم. قال رحمه الله: كمن له دون عشر سنين أو الخصي المجبوب لم يلحقه. يعني هذا ثابت طبيا أنه لا يمكن، مجبوب الذكر مقطوع الذكر لا يمكن أن ينجب مثله. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة. إذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد، كأن يكون مثلا زوجة ووطئها رجل بالغلط ظنها زوجته وهو وطئ شبهة، فخرج في سفر أو خرج في مكان عام وحصل خطأ ظنها زوجته وكانت تظنه زوجها فمكنته من نفسه وتبين أنه أجنبي، ففي هذه الحالة حصل الوطء من الاثنين في الطهر وحملت في هذا الطهر، فحينئذ صار وكان الأول قد أصابها فدخل ماء الثاني على ماء الأول وحملت ولا ندري هل هو الأول أو الثاني، فقال رحمه الله وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أري المراد مسائل التشريك التي يتعذر فيها أن نقول الولد لفلان أو فلان، مثل هذه كلها الصور منها، والمراد أن يصل إلى القافة أنه عند تعذر، لأننا عندنا دليل الشرع في نسبة الولد وهو أن الولد للفراش، فإن وجد دليل يقتضي دليل حسي يقتضي عدم النسبة أسقطنا النسبة، مثل ما ذكرنا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكانية الدخول هذا مستثنى، بقي إذا اجتمع الاثنان ماذا نفعل؟ فقال رحمه الله: في هذه الحالة هل ننسب للفراش ونقول هو للزوج والأصل أن الماء ماء وأن الفراش فراشه، وشككنا في الماء الثاني هل أثر في الجنين أو لا، هذا ما ينفع، نقول أيضا مستثنى. طيب كيف ينسب هذا الولد؟ لمن ينسب؟ يرى القافة، عندنا دليل آخر يمكن الرجوع إليه وهو القيافة. نعم. قال رحمه الله: أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما. أري القافة، فينظر القائف في الولد ويؤتى بالرجلين ويقال انسبه لأحدهما، فينظر في الولد وصفاته وينظر في الرجلين ويقول هو للأول أو للثاني، هو للزوج، هو للواطئ بشبهة، يحدد لمن هذا الولد، فلما جاءت السنة بأن القائف يعتبر قوله كما ذكرنا في حديث أم المؤمنين عائشة في قصة مجزز المدلجي، فدل هذا على أن القيافة معتبرة. وكيف نعرف القائف مصيبا؟ قلنا بالتجربة، نأتي بولد ونأتي بأبيه ونأتي بخمسة أشخاص أو أربعة أشخاص يشبهون الولد، وندخل الولد مع أبيه ومع الخمسة الأشخاص ونقول لهذا القائف أخرج أبا الولد من هؤلاء، ويكرر له ذلك 4 مرات 5 مرات، فإذا خلال 5 مرات أصاب 3 مرات أو 4 مرات فحينئذ علمنا أنه مصيب أو أنه عنده علم فيجرب، فإذا جرب وعرفت منه الإصابة عمل بقوله. نعم. قال رحمه الله: وإن ألحقوه بهما لحق بهما. وإن قالوا إنه للإثنين لحق بالإثنين. قال رحمه الله: وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما. يتعذر، ما نستطيع أن ننسبه ونحكم شرعا بأنه للأول ولا للثاني، ترك حتى يبلغ حتى ينتسب لمن شاء منهما، لأنه محتمل إن انتسب لهذا فله وجه، إن انتسب لهذا فله وجه. نعم. قال رحمه الله: ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة. ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا، لأن الفاسق لا يأمن أن يكذب ولا يأمن أن يزور شهادته أو يعبث، وحينئذ لا تقبل شهادة الفاسق. مجرب الإصابة كما ذكرنا.